أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في قسم الفيء على مستحقه. والفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. وشرعا هو مال حصل من كفار بلا قتال، ولا إيجاف خيل ولا إبل كالجزية وعشر التجارة. ويقسم مال الفيء على خمس فرق: يصرف خمسه يعني الفيء يعني فعل مضارع يفسر، لما يفسر بأي، لما يفسر بأي، ليس كل بيضاء شحمة، مش أي تفسير، تفسير بأي التي تجعل ما بعد أي مساوي لما قبل أي في الإعراب، لأنه يكون من باب عطف البيان. لكن لما يقول يعني فعل مضارع، يعني هو الفيء مفعول به، ده التفسير بيعني غير التفسير بأي. ماشي يا أستاذ أحمد وكة. يصرف خمسه يعني الفيء على من، أي الخمسة الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة. وسبق قريبا بيان الخمسة. ويعطى أربعة أخماسها، وفي بعض النسخ أخماسه أي الفيء، هنا بقى أي الفيء، لأن أي حرف وما بعده عطف بيان على ما قبله فيأخذ إعرابه لأنه تابع. أي الفيء للمقاتلة، يعطى أربعة أخماسه للمقاتلة. من هم المقاتلة؟ قال: وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة. فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم، فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم فيه فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة وغير ذلك. ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء. قال: وأشار المصنف بقوله وفي مصالح المسلمين إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح. نمر سريعا على ما قرأناه قبل أن ندلج إلى كلام المحشي. فهذا الفصل من فصول كتاب الجهاد، وفيه يتكلم على نوع آخر من المال الذي يعود على المسلمين، ولكن هذه المرة بدون قتال، فلذلك يسمى بالفيء يعني الراجع إلى المسلمين بدون تعب ولا بذل جهد كما حصل في الفصل السابق عندما تكلم عن الغنيمة التي تنتج عن معركة وقتال. قال: فصل في قسم الفيء على مستحقه. قال: والفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع إلى الكفار من المسلمين. وكلمة الراجع والفيء الذي معنى الراجع معناه أنه رجع بسهولة، لم يحتاج إلى عنف ولا جهاد ولا قتال ولا تعب. ومعنى الرجوع أنه نظر إلى أن أصل هذا المال حق للمسلمين، رجع معناه أنه كان لهم ثم عاد إليهم. وهذا ما سيقول المحشي، أن أصل الأموال والمتع تكون للمسلمين، ولكن الله تعالى يعطي منها الكافر تفضلا في الدنيا ويحرمهم منها والعياذ بالله في الآخر. ثم استعمل أي شرعا في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. وشرعا هو مال حصل من كفار بل أول لغة بمعنى رجع الفاء بمعنى رجع استعمل الفيء بمعنى المال الراجع من الكفار المسلمين استعمال لغوي ثم الناحية الشرعية مال حصل من كفار بلا قتال ولا إيجاف بمعنى تحريك وتسريع ولا إيجاف خير ولا إبل مثل للفيء بالجزية وعشر التجارة الجزية التي يأخذ اللي هو الفصل القادم إن شاء الله تعالى التي يأخذها المسلمون من أهل الكتاب ومن المجوس بعقد يعقده معهم الإمام أو نائبهم ليدافع عنهم المسلمون ويحمونهم ويحموهم وأهاليهم كالجزية وعشر التجارة يعني الضرائب التي تؤخذ على التجار الذين يمرون في أراضي المسلمين وليس المقصود بالعشر خصوص العشر بل سواء كان بلغ العشر أو أكثر يعني هذا مجرد اصطلاح أو عنوان أو علم لكنه ليس مقصورا على العشر العشر أو ذات اسم عشر مجرد اصطلاح يعني الضرائب التي تفرض على التجار من الكفار الذين يمرون في بلادنا التجار من الكفار المسلمون ليس عليهم ضرائب في تجاراتهم قال ويقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسه يعني الفيء على من يصرف عليهم خمس الغنيمة عرفت في الفصل السابق أن الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله بأبيه وأمي فيكون في المصالح ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنفس هذا المصرف يصرف فيه خمس الفيء على من أي الخمسة الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة سبق قريبا بيان الخمسة ويعطى أربعة أخماسها وفي بعض نسخ أخماسه أي الفيء للمقاتلة إذن ما الفرق بين الغنيمة والفيء الفرق يظهر هنا أن هناك أربعة الأخماس للذين قاتلوا في المعركة وهنا أربعة الأخماس للمقاتلة عموما اللي هم المرتزقة الذين سجلوا أسماءهم صاروا جندا مسجلين في ديوان الجنود الذين يسمون بالمرتزقة يعني يرتزقون من هذا صار رزقهم من جهادهم وتسجيل أسمائهم في ديوان الجنود في معركة خرجوا فيها قاتلوا أخذوا من السلب ومن الغنيمة ليس هناك معركة يأخذون كلما جاء فيء كلما جاء جزية كلما جاء ضرائب على التجارات يأخذون لأنهم أوقفوا حياتهم للجهاد ولم يعودوا عندهم مصادر للدخل أخرى فيرزقون من أي فيء يعود إلى المسلمين من الكفار يعني بلا قتال هذا هو الفرق بين الغنيمة وبين الفيء ويعطى أربعة أخماسها هذا فرق وهناك فروق أخرى ويعطى أربعة أخماسها وفي بعض النسخ أخماسه أي الفيء للمقاتلة من هم؟ قال وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة لهم شروط وأوصاف بعد اتصافهم بالإسلام واحد والتكليف اثنان والحرية ثلاثة والصحة أربعة فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة ها الفرق الثاني على قدر حاجاتهم هذا فرق جوهري ثان بين الغنيمة وبين الفيء هناك يوزع عليهم بالتساوي من حضر الوقعة يأخذ بالتساوي بعدما بيخسر السلب والمؤن والإيجارات ويخرج بعد ذلك الخمس الأربعة الأخماس الباقية يفرق على المقاتلة بالتساوي بغض النظر عن الحاجات فقط يفرق بين الفارس والراجل كما عرفتم لكن هنا سيعطيهم بحسب الحاجة سيعطيهم الإمام بحسب الحاجة قال فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم إذن فيبحث عن حال كل من المقاتلة، غني فقير متوسط، وعن عياله اللازمة نفقاتهم، زوجات أولاد آباء أمهات، من تلزمهم نفقتهم، له رقيق إلى آخره، وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم، فيعطيه كفايتهم، يعطي الواحد من المقاتلة كفايتهم، كفاية عياله من نفقة وكسوة وغير ذلك، ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء. مقاتل من المقاتلة من المرتزقة موجود في مكان فيه غلو وتضخم في الأسعار، غير آخر موجود في مكان فيه سعة ورخاء. وأشار المصنف بقوله وفي مصالح المسلمين إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل الزائد عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح. فالمسألة خلافية، هل له أن يصرف هذا الفاضل على غير المرتزقة؟ خلاف، والصحيح أنه نعم له أن يصرف الفاضل على مصالح المسلمين كمثل التي سماها أو ذكرها أو عددها. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين: وصل في قسم الفيء على مستحقه، أي كما قال المصنف افتح قوسا ويقسم مال الفيء أو يقسم كلاهما جائز على خمس أغلق القوس. فالترجمة موافقة، ترجمة أي العنوان، موافقة لكلام المصنف، صنف يعني الماتي، ترجمة تقول فصل في قسم الفيء ولم يقل في الفيء، فهذا موافق لما ذكره المصنف، لأن المصنف لم يتعرض لتعريف الفيء إنما دخل مباشرة في القسم. قال ويقسم مال الفيء اللي هو بين الأقواس إلى آخر ما قال. قال فالترجمة أي العنوان موافقة لكلام المصنف، فإنه إنما ذكر، من اللي ذكر؟ فاعل ذكر إيه؟ بس متكلمش، المصنف. فإنه أي المصنف إنما ذكر أي المصنف قسم الفيء ولم يذكر الفيء، لم يذكر تعريفه لا اللغوي ولا الشرعي، إنما ذكره الشارح، ذكر التعريفين الشارح لا المصنف. فاندفع قول بعضهم، اعتراض من البعض، هذا الاعتراض مدفوع. ما هو الاعتراض؟ لو قال أي الشارح، لو قال في الفيء وقسمه لكان أولى وأظهر، هذا مدفوع، لأن المصنف الشارح جعل ترجمة لما أتى به المصنف، والمصنف لم يأتي بكلام على تعريف الفيء إنما تكلم على القسم، فكانت الترجمة مناسبة لكلام منه. قال وجه اندفاعه أن الترجمة لما ذكره المصنف لا لما ذكره الشارح، هذا يعلمك إذا أردت أن تشرح كلام البعض وكان البعض هذا الذي تريد أن تشرح كلامه قد خلى كلامه عن العنوان والترجمة، فأردت أن تصنع ترجمة وعنوانا لما تريد أن تشرحه، فاجعل العنوان موافقا لما تشرحه لا لما تزيده أنت. إذا زدت عن الكلام الذي تريد شرحه زدت أنت أشياء، فاجعل العنوان الذي تضعه موافقا لما تريد شرحه لا لما أضفته أنت إليه. ووجه اندفاعي أن الترجمة لما ذكره، كأنه ضابط، أن الترجمة لما ذكره المصنف لا لما ذكره الشارح. والأصل فيه، أصل المشروعية في الفيء، قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من سورة بني النضير الآية، يعني اقرأ الآية، مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ الآية. قال والفيء لغة مأخوذ من فاء بالمد، يقال فاء يفيء فيئا إذا رجع، أي يقال ذلك إذا رجع، فمعناه لغة الرجوع. فماذا يريد المحشي أن يفهمنا، ماذا يريد أن يفهمنا المحشي من قوله أي يقال ذلك إذا رجع. الشارح قال مأخوذ من فاء إذا رجع. المحشي قال أي يقال ذلك إذا رجع. المحشي قال مأخوذ من فاء بالمد يقال فاء يفيء فيئا إذا رجع أي يقال ذلك إذا رجع. فما الذي يريد أن يعلمنا إياه؟ مش سامع. أراد أن يعلمنا متعلق الظرف. متعلق ولا متعلق؟ متعلق. أحسنت، ممتاز. أراد أن يعلمنا متعلق هذا الظرف اللي هو إيه؟ إذا. أنه متعلق بمحذوف تقديره يقال ذلك. هذا هو كما يقول العلامة محمد ابن جاد الدندراوي. أين قريبك؟ أين صهرك؟ أين صهرك؟ لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ أنت اغتصت منه؟ حسدته أنه أخذ الجائزة وأنت لم تأخذ؟ يبقى أراد رحمه الله أن يدلنا على مرجع الضمير، عفوا أنا أسف، على متعلق الظرف، على متعلق الظرف اللي هو إذا، إذا ظرف. أي يقال ذلك إذا رجع، فمعناه لغة الرجوع، الفيء معناه في اللغة الرجوع. ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين، أي ثم نقل إلى المال الراجع، فهو بمعنى اسم المفعول، اسم الفاعل، فهو بمعنى اسم الفاعل. إذن هو في المعنى اللغوي الأصيل الفيء معناه الرجوع، ثم انتقل، حصل له نقل لغوي. لازلنا الآن نتكلم عن اللغة لا على الشرع، صار يعرف في اللغة، هذا ما يعرف بالنقل، نقل لغوي، نقل من الحقيقة إلى حقيقة أخرى ليس إلى مجاز. حصل له نقل لغوي حقيقي إلى معنى آخر، فمعناه الأصلي الأصيل الفيء الرجوع، ثم صار له معنى لغوي، ثم صار له معنى لغوي آخر حقيقي، وهو المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. المال الراجع، المال الراجع عموما يعني، أي ثم نقل إلى النقل، يعني نقل لغوي، نقلا لغويا إلى المال الراجع، فهو بمعنى اسم الفاعل راجع، رجوع مصدر بمعنى اسم الفاعل راجع. وإنما سمي بذلك لأن الله تعالى خلق ما في الدنيا للمسلمين ليستعينوا به على طاعته، لأن لو كان خلقه في الأصل للكفار لكان قد خلقه ليستعينوا به على معصيته، وهذا غير متصور. إذن هو خلقه في الأصل للمسلمين، ثم كان للكفار نفلا لأنه رب العالمين تبارك وتقدس. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير والعياذ بالله. قال وإنما سمي بذلك، سمي المال يعني الراجع من المسلمين الكفار، سمي بذلك يعني بالراجع، لأن الله تعالى خلق ما في الدنيا للمسلمين ليستعينوا به على طاعته. قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فحقه أن يكون خالصا دون الكفار، ويوم القيامة هيتحقق التمحض والتخلص للمسلمين دون الكفار إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنان من غير سابقة عذاب ولا مناقشة الحساب. قال فحقه أن يكون تحت أيديهم، فما كان تحت أيدي الكفار طريقه الرد إلى المسلمين، فإذا حصل لهم إلى المسلمين فقد رجع إليهم. المال الراجع من الكفار أي مما هو لهم، بخلاف ما أخذوه من مسلم أو نحو ذمي بغير حق، نحو ذمي يدخل المعاهد والمؤمن بغير حق، ثم أخذناه منهم فليس فيئا، ثم أخذناه منهم، ضمير يعود على الكفار، فليس فيض. هذا المال الذي أخذناه من الكفار وكانوا قد وضعوا أيديهم عليه وهو مملوك للمسلمين أو لذميين أو لمعاهدين أو لمؤمنين، فلا يسمى فيئا بل يعود إلى أصحابه، فليس فيئا بل يجب رده على مالكه إن عرف، فإن لم يعرف قال وإلا فيحفظ إلى أن يظهر مالكه، يحفظ ويدخر في بيت مال المسلمين في خزانة الدولة إلى أن يظهر مالكه ولا يكون فيئا، لا يقسم تقسيم الفيء. من الكفار إلى المسلمين، قوله إلى المسلمين خرج به المال الراجع من أهل الحرب إلى أهل الذمة، فإنه ملكهم، يعني لو استولى أهل الذمة على مال من الكفار يخص الكفار فلا يكون فيئا، لأن تعريف الفيء المال الراجع من الكفار إلى المسلمين، وهذا قد أخذه أهل الذمة، خلاص يبقى لأهل الذمة ولا يقسم تقسيم الفيء. فإنه ملكهم، ملك أهل الذمة، ولا ينزع منه، لا يأخذه الإمام منه. وشرعا عطف على قوله لغة، هو الفيء مال أي أو اختصاص، ككلب ينفع وخمر محترمة. ولو أسقط اللام مال بتاعت إيه؟ مال بتاعت مال، لو أسقط هذه اللام وخلاها ما بأن قال ما لشمل الاختصاص، بدلا من أن يقول مال ونزيد نحن عليه الاختصاص، لأنه داخل في الفيء بشروطه، فكان الأحسن يقول ما ليشمل المال والاختصاص، الاختصاص والنجاسات التي تكون لهم، ومثل لها بكلب ينفع للصيد للحراسة للرعي أو خمر محترمة كأن كانت في طريقها إلى التخمير بغير قصد التخمير. من كفار، انتهينا من هذا لسه. حصل أي للمسلمين بخلاف ما حصل لأهل الذمة فليس فيئا كما مر. من كفار أي مما هو لهم بخلاف ما أخذوه من مسلم أو نحو ذمي بغير حق فليس فيئا كما مر أيضا. بلا قتال، بهذا فارق الغنيمة، بهذا أول فرق بين الغنيمة وبين الفيء، أن الغنيمة يكون بقتال والفيء لا يكون بقتال، وأخذنا فرقين آخرين ذكرناهما سابقا. بهذا فارق الغنيمة، فإنها أي الغنيمة المال الحاصل للمسلمين من الكفار بقتال كما تقدم في الفصل السابق، ولا إيجاف خيل، إيجاف أي إسراع، كما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، في نفس السورة الكريمة الإيجاف معناه الإسراع. ولا إبل، قال أي ولا سير إبل، وكأنه يعلمنا أن في اللغة الإيجاف متعلق بالخيل، والسير متعلق بالإبل، لكن الشارح هنا أو الشارح جمعهما، قال إيجاف خيل وإبل. في الحقيقة إذا أردنا التمحيص اللغوي والتدقيق اللغوي فالإيجاف يكون للخيل والسير يكون للإبل، أي ولا سير إبل. قال ولا بد من زيادة ولا نحوهما، كبغال وحمير وسفن ورجالة، أي مشاة كما في شرح الخطيب. واقتصر المحشي أي البرماوي على قوله افتح قوسا لو أسقطه لكان أولى كما مر في الغنيمة أغلق القوس، لو أسقطه اللي هو إيه؟ قوله إيجاب خيل وإبل يعني. قال والذي مر له في الغنيمة أنه افتح قوسا لو سكت عنهما لكان أولى وأظهر، ليشمل نحو حمير وبغال وسفن ورجال أغلق القوس، أي ليشمل ذلك هناك إثباتا وهنا نفيا. وتقدم الجواب عنه بأنه اقتصر عليهما لأن القتال يكون عليهما غالبا، إلى هنا في أي سؤال؟ كالجزية يمثل للمال الراجع من الكفار إلى المسلمين، قال كالجزية أي التي تؤخذ منهم في مقابلة كفنا عن قتالهم وإقرارهم بدارنا كما سيأتي، كما سيأتي في الفصل اللاحق إن شاء الله. جزية مال يؤخذ من الكفار أهل الكتاب ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يؤخذ في مقابلة الدفاع عنهم وإقرارهم في ديارنا بحيث يلتزمون بأحكام الإسلام في ديار الإسلام أو في الديار المقاربة للمسلمين باستثناء الحجاز. كالجزية أي التي تؤخذ منهم في مقابلة كفنا عن قتالهم وإقرارهم بدارنا كما سيأتي. وعشر التجارة، عشر بضم وتسكين الشين، التجارة أي الذي يشرط عليهم إذا دخلوا عليهم الكفار، أي الذي يشرط عليهم إذا دخلوا دارنا بتجارة. وذكرنا في العجالة أن العشر مثال وقد يزيد عن العشر، زاد عن العشر أو بقي على العشر فصار علما على المأخوذ منهم في مقابل مرورهم بالتجارات في أراضينا. قال وقد انقلب الحال الآن فصار لا يؤخذ منهم شيء ويؤخذ من المسلمين ويسمى بالمكس، فهذا من فساد الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يذكر الحالة التي كانت عليها التي كان عليها المسلمون في وقته رحمه الله تعالى الشيخ البيجوري شيخ الإسلام شيخ الجامع الأزهر، أنه في وقته كان من الحال الردية التي كان عليها المسلمون أنهم على عليهم الكفار بحيث صاروا يدخلون تجارتين في أراضي المسلمين قهرا ولا يدفعون ما كانوا يدفعونه من ضرائب وعشر والعشور جمع عشور، في حين أن أئمة المسلمين في غالبهم كانوا يفعلون الحرام هو أخذ المال على تجارات المسلمين، هذا من الحرام مكس، هذا من الكبائر التي يفعلها الحكام والأئمة. قال ومثل ذلك خراج ضرب عليهم باسم الجزية، عليهم أيضا على الكفار، ومثل ذلك خراج ضرب عليهم، مثل ذلك يعني في كونه يسمى فيئا شرعا، خراج ضرب عليهم باسم الجزية، بدلا من أن نقول الجزية سميناه خراج، ضرب عليهم باسم الجزية فأيضا هذا يسمى فيئا. قال وما جلوا أي تفرقوا، ما جلوا أي تفرقوا عنه ولو لغير خوف كضر أصابه، أيضا هذا من الفيء، ما جلوا أي تفرقوا عنه ولو لغير خوف كضر أصابه، مثلا وقع زلزال في مكان فتفرق الكفار عن أموال وتركوها ولم يعودوا إليها فتكون خيرا حتى لو بغير ضر، تركوها اختيارا بغير قهر ولا ضر أصابهم ولا نزل به. مثال آخر وتركة مرتد مات على ردته والعياذ بالله تعالى، لأنه لو عاد إلى الإسلام يعود إليه ماله يتوقف فيه، إن مات على الردة والعياذ بالله تعالى صار فيئا، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله، فيصدق عليه التعريف أنه مال جاء من كفار كانوا يملكونه. تركة المرتد، مال المرتد كافر، أشد أنواع الكفر والعياذ بالله، أسوأ أنواع الكفر، مال جاء من الكفار إلى المسلمين بغير قتال يصدق عليه أنه فيئ. قال وتركة، مثال آخر، وتركة ذمي أو نحوه مات بلا وارث، مات عن غير وارث، لا في ذو قربى، لا في ذو قرابات ممن له حق الفروض، ولا في ذو أرحام، فماله إلى بيت مال المسلمين يقسم تقسيم الفيء لأنه في ديارنا. وباقيتها تركة ذمي أو نحوه مات بلا وارث، وباقيها ما فيش تاء، وباقيها إذا ترك وارثا غير حائز بأن كان غير مستغرق، بأن كان غير مستغرق، فترك مثلا زوجة، الزوجة تأخذ فقط، تأخذ الربع والباقي يكون فيئا، أو تركت، ماتت وتركت زوجا يأخذ النصف والنصف الآخر يكون فيئا، وهكذا، لأنه غير حائز لا يحوز جميع المال، مش عصبة يعني، أن العصبة هو الذي يحوز الباقي. قال ويقسم أو يقسم مال الفيء، أي مال هو الفيء، مال الفيء تركيب إضافي، إضافة هنا للبيان، إضافة هنا للبيان، ولذلك قال أي مال هو الفيء، لأنه صح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، فيسمى إضافة بيانية، إذا صح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فهي إضافة بيانية، وزي قال مال هو الفيء. ويقسم مال الفيء أي مال هو الفيء، فالإضافة للبيان، ومثل المال ما ألحق به من الاختصاص كما تقدم التنبيه عليه، على خمس فرق، وفي بعض النسخ خمسة فرق، فخمس فرق بالتذكير أحسن، لأن فرق جمع فرقة، العدد من 3 إلى 10 يخالف العدد المعدود، فخمس بالتذكير أولى من خمسة، خمسة ليس خطأ ولكنه مفضول والتذكير فاضل. قال فيخمس جميعه خمسة أخماس متساوية، فيخمس جميعه خمسة أخماس متساوية، متساوية صفة لإيه؟ متساوية صفة لإيه؟ لأخماس، يبقى مجرورة، فيخمس جميعه نائب فاعل، خمسة إعراب خمسة إيه؟ مفعول به غلط، فيخمس جميعه خمسة، مفعول ثاني غلط، نعم تمييز غلط، ارفع ايدك اللي عايز يتكلم يرفع ايده، مفعول مطلق صح، والفعل يخمس جميعه خمسة، فالفعل لا يقال في مفعول له مفعول ثاني هنا لأنه فعل متعدد إلى مفعول واحد فقط، مفعول صار نائب فعل، يخمس جميعه، نعم ها مفعول مطلق، ممتاز صح النون، الأستاذ قال نفس الإجابة قبل حوالي 5 ثواني فقط يعني، لكنك كنت تتأمل تجيب فلم تسمع الإجابة، خمس فعل متعدد إلى مفعول واحد، بني المجهول فصار المفعول نائب فعل وهو جميعه، فيخمس جميعه خمسة مفعول مطلق، أخماس مضاف إليه متساوية نعت للمضاف إليه فيكون مجرورا، خمسة أخماس متساوية كالغنيمة، إلى هنا في مساواة الغنيمة أو مشابهة للغنيمة. لماذا يخمس هذه الأخماس المتساوية؟ لقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، الآية من نفس السورة الكريمة، أي فخمسه فلله، أي فخمسه لله وللرسول إلى آخره. الله، كلمة خمس دي من أين جئت بها؟ هذا محل الاستدلال، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، بل الجميع، لماذا قلت فخمسه؟ من أين جئت بهذه الزيادة؟ الدعوة، ما الدليل عليها؟ قال حملا، حملا للمطلق وهو آية الفيء من سورة بني النضير، على المقيد وهو آية الغنيمة من سورة الأنفال، حملا يعني قياسا على وتعرف أن لابد أن يكون هناك جامع بين المقيس والمقيس عليه اللي هو ما يعرف بوجه القياس. فالقياس فيه أركان: حكم القياس، المقيس، المقيس عليه، وجه القياس. فالمقيس عليه آية الأنفال، والمقيس هو آية بني النضير، سورة بني النضير. وجه القياس، وجه الجمع بينهما، ما الذي جعل هذا يشبه هذا؟ يشبه في ماذا؟ بجامع أن كلا مال راجع من المشركين إلى المسلمين، الغنيمة مال راجع من الكفار إلى المسلمين، الفيء مال راجع من الكفار إلى المسلمين. فحمل المطلق في سورة البني النضير على المقيد في سورة الأنفال. قال: وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه، يعني كأن هناك يستشعر معترضا يعترض بأن هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق باطل، لابد من وجود وجه للقياس جامع يسمح بإلحاق المقيس على المقيس عليه. فلما ادعى أن الوجه هو أن كليهما مال راجع من المسلمين من الكفار إلى المسلمين، اعترض معترض وقال: هناك فارق مؤثر، وهو أن هناك فرقا بينهما في كون مال الغنيمة مال راجع بقتال، ومال الفير مال راجع بغير قتال. فرد هذا الاعتراض وجاوب عنه بعدم التسليم، بعدم التسليم، لا نسلم بأن هذا فارق مؤثر، بل هو فارق غير مؤثر، كون المال الفيء جاء بغير قتال ومال الغنيمة جاء بقتال فارق غير مؤثر. ما الثمرة التي ترتب على كون هذا بقتال أو بغير قتال؟ لا شيء، المهم أنه مال رجع من الكفار المسلمين. فقال: فهذا في النسخة القديمة اقرأ فهذا غير فارق مؤثر، فهذا فارق غير مؤثر، قدم وأخر، فهذا فارق غير مؤثر. يقول: كما حملنا يذكرك بأنه فعل هذا أيضا قريبا عندما كان يتكلم على الكفارة، كفارة القتل خطأ، أنه والظهار، أنه حمل المطلق في آية الظهار على المقيد في آية النساء، المطلق في آية سورة المجاد، سورة سورة إيه بتاعت الظهار، مجادلة صح؟ سورة المجادلة أو المجادلة، على المقيد في سورة النساء أنها لابد أن تكون مؤمنة. قال: كما حملنا المطلقة وهو آية الظهار فإنها لم تقيد بالمؤمنة، الرقبة يعني، تحرير رقبة في آية المجادلة، سورة المجادلة لم تقيد بالمؤمنة، حيث قال الله تعالى فيها: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا على المقيد. حملنا المطلق على المقيد وهو آية القتل، قتل الخطأ يعني، في سورة النساء، فإنها قيدت بالمؤمنة حيث قال الله تعالى فيها: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. استفاد هو في هذا وشرحه وذكرك بما قاله سابقا، لأن هذه المسألة خالف فيها الشافعية الأئمة الثلاثة، الحنفية والمالكية والحنابلة، وقالت الأئمة الثلاثة لا يخمس. ماذا نفعل في هذا الفيء يا أئمة ثلاثة؟ قال: بل يصرف جميعه للمصالح، يصرف جميعه للمصالح. قال: وأورد عليهم، اعترض عليهم وأورد عليهم الفرق المذكورة في الآية، فأين تذهبون من آية سورة بني النضير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول؟ قال وأجيب من جهتهم، أجابوا الأئمة الثلاثة أو أتباع الأئمة الثلاثة أجابوا على اعتراض الشافعية، أجيب من جهتهم بأن الصرف إليهم من المصالح. قال إنما ذكرت هذه الفرق هي للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المذكورة في آية بني النضير، ذكرت على أنها جزء من المصالح لا على أنها جهات معينة لا بد من الصرف فيها. ثم ترضى عن الجميع، قال رضي الله عن الجميع، وتوقف عند هذا الحد ولم يذكر رد الشافعية عليهم مرة أخرى على إجابتهم يعني. فهذا أدب منه وتعليم، يعني ليس على سبيل السرد ولا الحكايات، وإنما تعليم للطلبة كيف أن الفقه المذهبي لا يعلم التعصب ولا يعلم التحزب ولا يعلم التعالي على الآخرين، حتى وإن قدح في ذهنك أن دليلك هو الدليل القوي فعليك أن تحترم غيرك من العلماء المجتهدين الذين أمرنا الله تعالى بأن نسألهم ونتبعهم. لكن طبعا الشافعية لهم إجابات على ذلك، يعني لهم إجابات على ذلك، منها على آخر إجابة، أو لهم اعتراضات على هذه الإجابة الأخيرة وإيرادات على هذه الإجابة الأخيرة، بأن هذا عندما يدعون أن ذكر الفرق في آية بني النضير هو من المصالح، هذا خلاف الأصل، بل التعداد إنما يذكر على أساس لا يكون من باب العموم الذي يشارك غيره فيه، بل ذكر الأفراد الأصل أنه يذكر لفائدة، ذكر الأفراد بهذه الطريقة وتعداد الأفراد الأصل أنه يذكر لفائدة. صحيح، قد يكون مذكورا كمثال وليس مقصودا الحصر، لكن هذا خلاف الأصل، الأصل أنه يذكر لفائدة، فالشافعية جروا على الأصل. وفي النهاية من الذي أصاب، من الذي أخطأ، علمه عند ربي لا يجليه لوقته إلا هو، يوم القيامة سنعرف من المصيب ومن المخطئ، وفي النهاية لكل أجر، المصيب له أجر والمخطئ له أجر. فرحم الله الجميع ورضي الله عن الجميع وجعلنا خير خلف لخير سلف، نحب المسلمين ونترضى عنهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم طبعا. لا، هل الأئمة الثلاثة اعترضوا على القاعدة حمل المطلق على المقيد؟ هذا غير صحيح، بل الأئمة الثلاثة وأهل السنة جميعا في أصولهم يحملون المطلق على المقيد. نعم فندم، لا أسمع. لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أربكهم، يعني الشافعي بيقولوا، يعني بيقولوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ذلك. طيب هو فعل هذا، الشافعي رد، مسألة كبيرة شوي، فعل هذا أنه فعل خلاف ذلك، خلاف ما عليه نص الكلام الشافعي، فعله لأن له أن يفعل هذا، لأن مال الفيء ومال الغنيمة أصله كان كله للنبي صلى الله عليه وسلم، كله الغنيمة كلها لا تخمس ولا حاجة، وكذلك الفيء، فكونه صلى الله عليه وسلم يفعل فيه هذه الأشياء هذا هو الأصل، هذا هو الذي كان له. ثم جاءت الآيات تحدد المصارف. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يأخذ الغنيمة كلها له صلى الله عليه تعالى وآله وسلم، إلا أنه لم يفعل، لكن جاء في بعض الأموال الفيء وفعل خلاف الذي وصل إليه الشافعية في اجتهاده. الشافعية لم يهمل هذا ولم يغب عنهم هذا، إنما قال فعل هذا بأصل حقه أنه له أن يصرف مال الفيء قبل أن تنزل آية سورة بني النضير. إذن كأن الخلاف بين الشافعية والجمهور في هذا ينحسم عندما تعرف متى صرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لو كان صرفه قبل سورة بني النضير هذا يؤيد مذهب الشافعي، لو كان صرفه بعد سورة بني النضير فهذا يقرب وجهة نظر الجمهور، والله تعالى عنده العلم. لو ترفع صوتك أكون ممنونا، ولو تخفض صوتك سأتحمل. مفيش فرق بين ايه؟ مفيش فرق مؤثر. في فرق طبعا، في فرق، ده بقتال وده من غير قتال، بس هذا الفرق لا يؤثر في الحكم. يعني يعني يعني لما خليني استطرد شويه قبل ان اسمع بقيه السؤال. يعني مثلا لما ناتي ونقيس، نحاول اجراء القياس بين النبيذ والخمر، الخمر حرام، الخمر مسكر جاء فيه النص، والنبيذ لم يأتي فيه النص مثلا يعني، فنريد أن نقيس النبيذ على الخمر، فنأتي ونعمل ما يعرف بالسبر والتقسيم، نرى في الخمر عدة أوصاف، أوصاف تتعلق بالرائحة، تتعلق بالطعم، تتعلق باللون، تتعلق بالطبيعة والهيئة والماهية. فترى التحريم الذي هو حكم متفق على عليه جاء مرتبطا ومنوطا بأي وصف من هذه الأوصاف، وصف واحد ولا أكثر، وما هو هذا الوصف؟ فوجدنا أن اللون لا علاقة له بالتحريم، أن الطعم لا علاقة له بالتحريم، أن القوام والهيئة لا علاقة له بالتحريم، وإنما هو بالشدة المطربة، شدة الخمر المطربة التي تجعله العقل يغيب. فلما وجدنا هذا الوصف موجودا في النبيذ قسناه على الخمر وأعطينا حكم الخمر للنبيذ، فقلنا أن النبيذ حرام لأن فيه نفس العلة. طيب ما هو بينهما فرق، بين النبيذ والخمر فرق، لكن هذه الفروق غير مؤثرة لأنها لم يعول عليها في التحريم. عندما أجرينا السبر والتقسيم لم نجد أن الطعم له مدخل في التحريم، لم نجد أن اللون له مدخل في التحريم، لم نجد أن القوام السيولة له مدخل في التحريم. إذن ليس كل فرق يكون معتبرا، ليس كل فرق معتبرا. أسمع بقية السؤال. الناس اللي اعتبرت الفرق ايه؟ ايوه ماشي، منعوا حمل المطلق على المقيد عشان اعتبروا ان هذا الفرق مؤثر. لا، في المذاهب السلف. يصرف خمسه اي وجوبا يعني الفيئة، تفسير للضمير، فجعله عائدا على المضاف إليه، ولعله أتى بالعناية، أتى بالعناية يعني بالعناية يعني قوله يعني قوله يعني، ولعله أتى بالعناية يعني لم يستخدم أي، لأنه يستطيع أن يفسر بيعني ويستطيع أن يفسر بأي، ولعله أتى بالعناية لكون هذا خلاف الظاهر الذي هو عوده على المضاف وهو مال، مال الفيء، وإن كانت الإضافة للبيان كما مر. الأكثر في اللغة العربية أيها الطلبة المحترمون، الأكثر في اللغة العربية عود الضمير على المضاف لا على المضاف إليه، تقول قلم محمد جديد، خلاص، خاتم فضة بديع. فالأكثر يعني دورانا في لسان العرب هو عود الضمير على المضاف لا على المضاف إليه. وإذا أتى الوصف يأتي وصفا أيضا للمضاف، في الأكثر في لسانه يأتي الوصف للمضاف لا للمضاف إليه، مع أنه قد يأتي أيضا المضاف إليه. فلما كان هذا هو الأكثر وخشي أن تفهم أن الضمير في خمسه يعود على المال كما هو الأكثر من عود الضمير على المضاف، أتى عدل عن التفسير بأي إلى التفسير بيعني، إلى التفسير بيعني. وكما كنت أحاور الحضرة المحترم الأستاذ أحمد وكة أنك إذا استخدمت يعني خمسه أي الفيء خلاف ما لو استخدمت يعني، طبعا الفيء الهمزة على السطر مثل شيء لا على الياء، هي حرف منفصل. لو استخدمت أي فأي كالمرآة، ما بعدها مثل ما قبلها، لأنها حرف يستخدم في عطف البيان، فما بعدها معطوف وما قبلها معطوف عليه فهو تابع، فهنا مضاف إليه أو مال الفيء خمسه، الضمير يعود على الفيء لا على المال. المهم فلما شرح المضاف إليه، لما فسر المضاف إليه وكان هذا تابعا للمضاف إليه فأخذ إعرابا أي الفيء، لكن لو استخدمت يعني فسرت بيعني فالفيء هنا مفعول بالعناية، مفعول بالعناية لأن يعني فعل المضارع، الفاعل ضمير مستتر يعود على الشارح، يعني الشارح الفيء فهو مفعول به. فليس كل بيضاء شحمة، ليس كل مفاء أداة للتفسير تستوي مع الأخرى، يعني هذا فعل وهذا حرف، هذا يجعل ما بعده عطف بيان لما قبله، وهذا يجعل ما بعده مفعولا به للفعل. طيب وصلنا فيه. ولعله أتى بالعناية يعني عدل عن التفسير بأي، لكون هذا خلاف الظاهر، هذا اللي هو إيه؟ اللي هو إرجاع الضمير على المضاف إليه لا إلى المضاف. في شيء مش واضح على السبورة؟ ما لكما تنظران إليه كما لو كان خطا هيروغليفيا، هذا لغة، هذه لغة عربية. خمسه أي الفيء، خمسه يعني الفيء، هل واضح؟ شكرا لكما. ولعله أتى بالعناية لكون هذا خلاف الظاهر الذي هو عوده على المضاف وهو مال، وإن كانت الإضافة للبيان كما مر، يعني حتى مع كون إضافة البيان فالأكثر عود الضمير على المضاف لا على المضاف إليه، لكن هنا عاد على المضاف إليه. قوله على من، لعله ضمن يصرف معنى يقسم، فلذلك عداه بعلى، وإلا فالظاهر أن يصرف يتعدى بإلى. لو قرأت الكلام على الهامش أو يعني كلام الشارح مع الماتن يقول على خمس فرق يصرف خمسه مش بنضحك هنا، خذ الولد واطلعي برا، خذي واطلعي برا، مش احنا هنضحك معاكم دلوقتي. لو قرأت الكلام على الهامش تجده يقول الشارع مع الماتن، الشارع استخدم كلمة يصرف رغم أن الماتن استخدم كلمة على أو حرف على، يصرف خمسه على، ده كله من كلام الماتن، آسف أنا أخطأ، يصرف الماتن قال يصرف على من، فيصرف المتبادر أن يصرف تتعدى بإلى، لكنه لما ضمن يصرف معنى يقسم حسن وجمل منه أن يجعل معها على، هذا تضمين من البلاغة لأنه يسري اللغة، كما في قوله تعالى فإذا خلوا إلى شياطين، لأن خلا أيضا تتعدى بمع، خلا تتعدى بمع، خلا مع فلان أو خلا بفلان، لكنه تعالى قال خلوا إلى شياطين لأنه ضمن خلا مع معنى فعل آخر مناسب لإلى، خلوا إلى شياطين يعني ذهبوا إلى شياطين أو ما شابه، يعني معناه البعد، ابتعدوا معهم بعيدا عن المؤمنين. المهم لعله لا تحتاج إلى أن تقوس، لو سمحت تقوس لأن معنى أكثر من كلمة تحتاج إلى تقويس حتى يتضح الكلام. لعله ضما يصرف بين قوسين، معنى يقسم أو يقسم أيضا بين قوسين، فلذلك عداه به على بين قوسين، وإلا فالظاهر أن يصرف بين قوسين يتعدى به إلى بين قوسين. على من؟ أي الخمسة الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة. فمن بين قوسين، وإن كانت مفردة لفظا لكنها جمع معنى، فلذلك جمع الضمير في عليهم بين قوسين. وقال الماتن على من يصرف عليهم، من يصرف عليهم، فمن مفرد في اللفظ جمع في المعنى، فلذلك قال يصرف عليهم نظر إلى المعنى. وسبق قريبا بيان الخمسة أي في الكلام على الغنيمة، وعبارته هناك افتح قوسا ويقسم الخمس على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف بعض من المصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل أغلق القوس. أنا آسف أخطأت، سهم للمساكين، طيب، وسهم لأبناء السبيل أغلق القوس. قال ويعطى أربعة أخماسها أي الأموال المفهومة من مال الفيء، لأن الضمير هنا جمع، الضمير هنا مؤنث، عفوا الضمير هنا مؤنث والفيء مذكر، فقال أربعة أخماسها. لو أراد المال، المال مذكر، لو أراد الفيء، الفيء مذكر، فلماذا أنث؟ فقال يعطى أربعة أخماسها أي الأموال، بالضمير هنا يعود على الأموال، ولم يسبق للأموال ذكر بهذا الجمع، إنما سبق ذكر المال بالمفرد، سبق ذكر الفيء، فأعاد الضمير على مفهوم لا على ملفوظ، أعاد الضمير على مفهوم، فقال أي الأموال. من أين فهمت بقى؟ المفهومة من مال الفيء، مال الفيء ده أموال، فالمال جنس يصدق على أموال، منها عقارات، منها نقود ذهب وفضة يعني دنانير ودراهم، منها اختصاصات، فالمجموع اسمه إيه؟ أموال. فالضمير عائد على الأموال وليس عائدا على الغنيمة كما قد يتوهم، الكلام ليس على الغنيمة، الكلام على الفيء. وفي بعض النسخ أخماسه أي الفيء، وهذه النسخة أظهر لأنها لا إهام فيها كما لا يخفى. يعطى أربعة أخماسها للمقاتلة، ما الدليل؟ قال أي لعمل الأولين بذلك. قال وكانت له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع خمس الخمس، فجملة ما كان له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 21 خمسا، أربعة أخماس مع خمس الخمس ينتج إيه؟ 21 خمسا. مفهوم ولا أحتاج إلى حساب؟ ردوا علينا. نعم يحتاج إلى حساب. حاضر، طيب إذا كنت أنا لا أجيد الحساب مشكلة. طيب معنى الفيء يقسم خمسة أخماس، صح؟ خمس خمس خمس خمس خمس، وهذا الخمس سيقسم خمسة أخماس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده للمصالح، ذوي القربى، اليتامى، المساكين، أبناء السبيل. الأربعة الأخماس هذه تسمى بالأربعة الأخماس، تقسم على المقاتلة. قال قبل في أول الإسلام كان هذه الأربعة الأخص أيضا للرسول مش للمقاتل، الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الرسول له كم هنا؟ له خمس، مجموع الخمس زائد أربعة أخماس يساوي 21 على 25، لأن أربعة على خمسة تساوي 20 على 25، واحد على خمسة تساوي 5 على 25، واحد على 25. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الخمس، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم له خمس الخمس، خمس الخمس يعني كام؟ خمس الخمس يساوي واحد على 25. النبي صلى الله عليه وسلم له خمس الخمس، خمس الخمس، خمس الخمس، صح؟ الخمس بنقسمه خمس أقسام، خمس للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد الصالح خمس لذوي القربى، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس لأبناء السبيل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم له خمس الخمس يعني واحد على 25، خمس الخمس واحد على 25. وهذه الأربعة الأخماس كانت للرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أخماس يعني تساوي كام؟ 20 على 25، المجموع 21 على 25. اتضح الحال محمد حنيف؟ شكرا. للمقاتلة أي لعمل الأولين بذلك، وكانت له صلى الله عليه وآله وسلم مع خمس الخمس، فجملة ما كان له صلى الله عليه وآله وسلم 21 خمسا، يعني أنه كان يجوز له في صدر الإسلام أن يأخذ ذلك. لماذا؟ لحصول النصرة به. بمعنى أنه كان يجوز له في صدر الإسلام، له صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام أن يأخذ ذلك اللي هو 21 خمس. لماذا؟ لحصول النصرة به. وأي نصرة؟ أعظم النصرة تحصل برسول الله، كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد الوطيس كنا نحتمي برسول الله، فهو النصرة الحقيقية بعد الله تعالى. وأما الأربعة لأن النصرة قال في لحصول النصرة به، ولم يقع منه أخذ ذلك بالفعل، وإن كان له أخذ ذلك لكنه لم يأخذ بالفعل، وإنما كان يأخذ خمس الخمس فقط، وبعده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصرف لمصالحنا كما مر في الغنيمة. وكان يعطي 20 خمسا للمقاتلة تبرعا منه صلى الله عليه وآله وسلم، وصارت بعده لهم. ليه؟ لأن بهم النصرة بعده. بعده النسخة القديمة، بعده ولا بعد؟ بعده بالهاء، النسخة القديمة الأخرى، بعده بالهاء صلى الله عليه وسلم، لأن بهم النصرة بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأربعة الأخماس الباقية، يقصد أي أربعة أخماس؟ دي ولا دي؟ يقصد الأربعة الأخماس دي ولا أربعة الأخماس دي؟ يقصد أربعة أخماس الخمس، يقصد هذه الأربعة الأخماس، لأن الأربعة الأخماس دي تكلم عنها خلاص، وقال أنه كان يعطيها المقاتلة وصارت بعده للمقاتلة، يعني العمل على ذلك وصارت بعده له، كان يتبرع بها للمقاتلة في سين عمره الشريفة، ثم بعده صارت للمقاتلة فعلا لأن بهم النصرة بعده. وأما الأربعة الأخماس الباقية اللي هي دي، إذا أخرجنا خمس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأربعة أخماس الباقية اللي هي لذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، فللأربعة المذكورين في الآية كما في الغنيمة. قال وهم أي المقاتلة الأجناد، جمع جند أي أعوان الله، ويقال لهم المرصدون لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن دين الله تعالى، الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة، أي دفترهم، ديوان بمعنى الدفتر لأنها كلمة فارسية، أي دفترهم. وخرج بها وخرج بهم المتطوعون بالجهاد فيعطون من الزكاة لا من الفيء، يعطون من الزكاة سهمه في سبيل الله، عكس المرتزقة، المرتزقة لا يأخذون من سهم في سبيل الله، يأخذون من الفيء. وسموا مرتزقة لأنهم طلبوا رزقهم من مال الله تعالى. بعد اتصافهم أي المقاتلة وهم الأجناد المذكورون بالإسلام والتكليف والحرية والصحة، يعني لابد أن يشترط فيهم هذا، لابد أن يكونوا مقيدين في ديوان ودفتر الجند اختارهم الإمام وسجلهم في هذا الدفتر، ولابد أن يكونوا متصفين بالشروط الأربعة، أي فيشترط لإعطائهم أربعة شروط. فيفرق الإمام أي أو نائبه عليهم أي المقاتلة الأخماس الأربعة، أي وأما الخمس الباقي فالفرق المذكورين في الآية. الخمس الباقي اللي هو ده، اللي هو للرسول للقربة لإقامة لسكين أبناء السماء، فالفرق المذكورين في الآية على قدر حاجاتهم، حاجات المقاتلة. ويعلم منه أنه فرق مهم لا تجب التسوية بينهم، فليس كالغنيمة في ذلك، فرق آخر. الفرق الأول أن الغنيمة تكون عن قتال والمال عن قتال، والفيء يكون مال عن غير قتال، وفرق آخر أنه لا تسوية في الفيء، ولا لا تجب التسوية، مش لا تسوية بمعنى المنع، لكن لا تجب التسوية، في حين أن الغنيمة يجب التسوية بين الغانمين المقاتلين. فيبحث أي الإمام أو نائبه عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم، أي من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة الغزو أو الخدمة وإن اعتادها، لحاجة الغزو أو للخدمة، النسخة القديمة للخدمة، النسخة الأخرى للخدمة، أو للخدمة إن اعتادها. كان شخص من ذوي اعتاد أن يكون له خدم، فإما له رقيق يساعدونه في القتال، أو له خدم هو من طبقة يحتاج إلى خدمة إلى عمال، فله رقيق يخدمونه، بخلاف ما لو كان من طبقة لم تعتد ذلك، فلا يعطيه الإمام من الفيء ما يشتري به رقيقا للخدمة، لأنه ليس معتادا للخدمة، يعطيه ما يحتاجه، ما اعتاد وألف أن يتعايش به. ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه لذلك، لا لنحو تجارة أو زينة، لا يعطى من الرقيق ما يتزين به ويفتخر به ويتعالى به ويرقى به إلى طبقة أعلى، ولا لتجارة. قال وما يكفيهم، أي ويبحث عما يكفيهم، فيعطيه كفايتهم، أي ليتفرغ للجهاد، لأنك عرفت أنه قد تفرغ لهذا العمل، ولا يحمل هم الرزق، حتى لا يحمل هم الرزق ويكون مفرغا عقله وقلبه للجهاد مقبلا على الجهاد. ويزاد إن زادت حاجته بزيادة ولد أو حدوث زوجة، يبقى عنده الدفتر في الديوان في خانة لما يستحدث من حاجات هذا المجاهد وهذا المرتزق، تزوج امرأة أخرى، ولد له ولد آخر إلى آخره. وإذا مات أعطى الإمام زوجاته وأولاده حتى يستغنوا بزواج أو كسب أو نحو ذلك. وهذا النهج الإسلامي هو الذي أنجح القتال أو الجهاد في أول في في في أول الإسلام، الذي أنجح أو من عوامل يعني إنجاح موجات الجهاد الأولى في الإسلام والفتح الإسلامي الخطير الذي حصل في سنين غاية في في في في القصر، ففي بضع سنين أقل من 30 سنة فتحت أقصى ما الشرق، وصل المسلمون إلى أفغانستان وشرقا وإلى جبال البرانس غربا، دخلوا في أوروبا، جنوب في أسبانيا وجنوب فرنسا كل هذا، ودخلوا إلى قريب من دخلوا جزيرة كريت واليونان، وهذه كل دول في أقل من 30 سنة، شيء من أغرب ما يكون، يعني أحلام وفوق الأحلام كمان. من الأسس التي أنجحت وأنجعت هذا الجهاد المبارك وجعلت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا التقسيم الرباني. التقسيم الرباني إذا طبق بهذه الطريقة يجعل فعلا المرتزقة والجند يتفرقون وينجحون. وهذا ما نجح فيه بالمناسبة في العصر الحاضر الجماعة، في جماعة حزب الله في لبنان هناك، لأنهم يصرفون على الجند بهذه الطريقة، يجعلون المتطوعة من أتباعهم لهم مرتبات، وينفقون على أسرهم، لهم جمعيات تتكفل بهم بأهاليهم إذا استشهدوا مدى الحياة، يأخذون أشياء مجانا، يعني إذا مات منهم أو استشهد منهم رجل أو مقاتل فيتكفل بأسرته بعائلته مدى الحياة. ما يريدون من نفقة، يدخلون السوبر ماركت ولا يعني التسويق يتسوقون مجانا، لأنه معه بطاقة زوجة شهيد، ابن شهيد، عائلات الشهداء. هذه الطريقة طريقة إسلامية محترمة ربانية أنجحت في السابق واتبعها الناس في اللاحق، فنجحوا نجاحا مبهرا، كانوا يتكفلون بكل ما خسائر تقع للمدنيين، فحبهم الناس أحبوهم لأنهم قاموا بهم وتكفلوا بهم ولم يتخلوا عنهم لا في حرب ولا في سلم. هذا إشارة لأهل السنة، انتبهوا يعني وأخذوا عبرة من دينكم ومن فعل الشيعة، ما لكم تتخلون عن فقهكم ودينكم وعن حتى الأمثلة والتجارب الحية الحاضرة الناجحة. فلا لا السلف قلدنا ولا الفرق الأخرى تبعنا، لا نلنا هذا ولا ذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله تعالى نسأله، الله تعالى نسأله أن يصلح أحوال المسلمين. أي ما وصل؟ أي جملة بس نصل إليه؟ السطر الكام من تحت؟ طيب طيب 2 4 6. وإذا مات أعطى الإمام زوجاته وأولاده حتى يستغنوا بزواج أو كسب أو نحو ذلك، فإن طلب الذكر إثبات اسمه في الديوان أثبت. قال وأم الولد كالزوجة فتعطى إلى أن تتزوج. أم الولد يعني إذا مات هذا المقاتل أو المرتزق الذي سجل اسمه في الديوان، مات وترك أم ولد، آمته التي وطئها وأنجب منها، فينفق على هذه الأم الولد حتى تتزوج. ابنه ما احنا قلنا بينفق على أولاده حتى يتزوج. الأولاد أرادوا إثبات أسمائهم في ليأخذوا من المال حتى يتزوجوا يثبت. فإن طلب الذكر إثبات اسمه في الديوان أثبت. ذكر يعني مش أنثى. اسمحوا لي أرد على الهاتف. السلام عليكم. أهلا فندم الحمد. لا قريب. حاضر. أشكرك جزيلا. إن شاء الله ألحق بكم إن شاء الله. وأم الولد كالزوجة فتعطى إلى أن تتزوج، لأن الناس إذا علموا، شوف نفس المبدأ اللي بيمشي عليه الجماعة، لأن الناس إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم اشتغلوا بالكسب عن الجهاد فيتعطل الجهاد. نفس اللي حصل، المشكلة اللي حصلت والوقعة والسقطة اللي حصلت للعلماء، العلماء مع أهل السنة أيضا خلاف الشيعة، الشيعة يأخذون من الخمس مباشرة، خمس أهل البيت يذهب إلى علماء الشيعة والملالي فيستغنون، لا يحتاجون إلى مال من حاكم ولا إلى مرتب من الأزهر ولا من غير أزهر ولا من قم ولا من أي حد، هم يأخذون فرضا خمس أهل البيت الزكوات، خمس الزكوات يذهب إلى العلماء، تكون كلمتهم مستقلة لا تقع تحت تأثير لا مادي ولا معنوي، فكلمتهم مستقلة والقضاء مستقلون. لكن الآن صارت الأمور تحت الضغط، تحت الضغوط، فالمجاهد إذا علم أنه سيكفى بعده إذا أصيب، إذا أصابته عاهة، إذا أسر، إذا كما يحصل الآن، عين اللي بيحصل الآن، عين اللي بيحصل الآن في هؤلاء الناس، يعني أسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا عن كل ما يفعلونه مخلصين لله تعالى. لا بد أن نحمد الذي يستحق الحمد ونثني على ما يستحق الثناء والإنصاف، يقول أننا مهما اختلفنا معهم في شيء فالله تعالى عدل، ومن أخلاقه سبحانه وتعالى أنه عدل، فعلينا أن نتخلق بأخلاق الله عز وجل. هؤلاء أصابوا في أشياء ونجحوا في أشياء، منها هذا الشيء البديع أنهم يحافظون على أسرهم ويبذلون لأسرهم ولأسر غيرهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال لأن الناس إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم اشتغلوا بالكسب عن الجهاد فيتعطل الجهاد، هكذا العلماء اشتغلوا بالكسب عن طلب العلم، وطلبة العلم أيضا اشتغلوا بالكسب عن طلب العلم فتعطل العلم وتعطل العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله تعالى أن يرد الأمة إلى رشادها. واستنبط السبكي من هذه المسألة أن المدرس أو المعيد، وهو الذي يعيد الدرس للطلبة، سمي بالمعيد لأنه يعيد الدرس للطلبة، تعطى زوجته وأولاده من مال الوقف الذي كان يأخذ منه، أي العالم المدرس يعني، ترغيبا في العلم، كالترغيب هنا في الجهاد. قال وهو ضعيف. لماذا؟ الشيخ السبكي قاس هذا على هذا، قال لو كان هناك أوقاف للمدرسين فإنه بعده، بعد المدرس إذا مات يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى، يعطى أولاده وزوجاته من الوقف، يبقى سهمه على زوجته وأولاده ومن يعوله، لنفس العلة. سبكي فكر في نفس المسألة وقال أن هذا يقاس على هذا لوجود العلة، لتفريغ هؤلاء للعلم، لأنه إذا انشغل بأولاده وقال من يعولهم بعدي فسيترك العلم ويذهب ويتاجر ويأخذ عقد عمل في السعودية وحاجات زي كده. فالسبكي لكن الشيخ قال ده قياس مع الفارق، الشيخ قال قياس مع الفارق، ولذلك ضعف هذا وقال وهو ضعيف، لأنه مال مخصوص أخرجه الواقف، لأنه اللي هو الوقف مال مخصوص لا يقاس على الفيء، لأنه ما قياس مع الفارق، لأنه أي الوقف، مال الوقف مال مخصوص أخرجه الواقف لتحصيل مصلحة وهي قراءة العلم في هذا المحل المخصوص. الواقف أخرج المال، قال هذا المال أو هذه الأرض تخرج غلتها إلى المدرسين في الأزهر الشريف، فأراد مالا مخصوصا على أناس بخصوصهم، خلاص ذهب هذا المدرس يأتي مدرس آخر فلا يأخذ عين هذا المدرس، يعني هو مال، لأنه مال مخصوص أخرجه الواقف لتحصيل مصلحة وهي قراءة العلم في هذا المحل المخصوص، فكيف يصرف مع انتفاء الشرط؟ وعندهم قاعدة في باب الوقف مشهورة تقول مرت علينا، إن شرط الواقف ها كنص الشارع، فكيف يصرف مع انتفاء الشرط؟ وأما ما نحن فيه اللي هو الفيء فهو من الأموال العامة، يبقى ده مال مخصوص وده مال عام، يبقى ده اسمه قياس مع الفارق. فهو من الأموال العامة، وهي أي الأموال العامة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الأموال الخاصة. ضابط مهم، يتوسع في الأموال العامة ما لا يتوسع في الأموال الخاصة كالأوقاف، أوقاف مال خاص. ومقتضى هذا أنه يصرف لزوجة العالم وأولاده من مال المصالح بعد موته كفايتهم، يصرف كفايتهم كما كان يصرف للعالم في حياته. إذا كانت الأموال عامة وكان يصرف منها على العلماء، يصرف على عائلات العلماء بعده. قال وهو كذلك، يعني لا من الأوقاف. يبقى نحن نوافق السبكي لو قلت إن هذا يقال في مال الدولة، مال الخزينة العامة للدولة، بيت مال المسلمين، لكن أن تجعله في الأوقاف لا، نتوقف ونخالفك. قال ويعطى هنا في حالة الفيء لمن تلزمه نفقته ولو كافرا في حياته. يبقى المرتزقة عندهم من يعول لهم من الكفار، كان كان أبوه كافر، أو كانت زوجته ذمي، أو كان ابنه كافر وكان يعوله، يجب نفقته على الأب، أو كان عنده رقيق ليس مسلما، فيعطى نفقة هذا الكافر الذي تلزم المقاتل نفقته. ويعطى هنا لمن تلزمه نفقته ولو كافرا، بس بشرط في حياته، لأن الإعطاء له، إعطاء له ضمير يعود على المرتزق، لأن الإعطاء له بخلافه بعد موته، فالأقرب أنه لا يعطى، لا يعطى هذه الزوجة الذمية، هذا الأب الكافر، هذا الابن الكافر، هذا الرقيق الكافر لا يعطى لكفره. لما كان المرتزق حي كنا بنعطي المرتزق نفسه، هو بقى يروح ينفق على عياله حتى ولو كان من عياله كفار، لكن إذا انتقل ومات فلا يعطى عياله الكفار، لأننا الآن لا نعطي المرتزق وإنما نعطي للعيال، فإذا كان كافرا لا يخص، يبقى يعطى عياله من المسلمين دون عياله، دون عياله من الكفار. فالأقرب أنه لا يعطى العلة لكفره. فلو أسلمت زوجته بعده أعطيت انتفاء العلة، إذا كانت زوجته كافرة ومات عنها وهي كافرة يوقف إعطاؤها إلى أن تسلم، تعطى لانتفاء العلة لأنها صارت مسلمة في الآن. من نفقة وكسوة، بيان لكفايته، من هنا بيانية، من نفقة وكسوة، فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة، بيان لكفايتهم وغير ذلك، أي من سائر البؤن. احنا أخذنا الآن إن الشيخ لم يوافق السبكي في مسألة إعطاء عائلات أو من يعولهم العالم بعد موته من مال الوقف، وفرق الشيخ هنا لما اعترض عليه ومنع ذلك وضعفه، فرق بإيه؟ فرق بأن دي أموال عامة ودي أموال خاصة. هناك من فرق فارقا آخر، وهو أنه قال إن العلم مرغوب فيه والجهاد مرغوب عنه. هناك من فرق فارقا آخر وقال الفيء نعطي عائلات المقاتلة ترغيبا في الجهاد، لأن الجهاد مرغوب عنه، ليس كل أحد يرغب في الجهاد أو يقدم على الجهاد، يروح بعد يروح، لكن العلم مرغوب فيه. إيه المشكلة؟ ماسك الكتاب ورايح على درس العلم وخارج من الكتاب والناس بتحترمه وبتبجله، يعني ما فيش أرواح بتذهب ولا أموال كثيرة، والناس بتعطيه كمان من المال، خذ وأنفق على نفسك، لكن المقاتلة ناس متغربة وناس متعرضة لهلاك الأنفس والأعضاء والأموال، فالجهاد مرغوب عنه والعلم مرغوب فيه. طيب نعود إلى ما كنا فيه. وقوله قال ويراعي أي الإمام أو نائبه الزمان أي كالصيف والشتاء، فإن الحاجة تختلف بذلك. الشتاء عايز كسوة كثيرة، الصيف مش عايز كسوة، مش عارية عورية. نعم سيبنا شيء. ويراعي حاله من المروءة وضدها، ويراعي أي الإمام أو نائبه الزمان أي كالصيف والشتاء، فإن الحاجة تختلف بذلك. والمكان أي كالحجاز ومصر ونحو ذلك، فإن الحاجة تختلف بذلك أيضا. مصر فيها رخاء والحجاز وقتها كان فيها غلاء. فيراعي عادة البلد في المطاعم والملابس وغير ذلك، والرخص والغلاء أي لأن الحاجة في الرخص أقل منها في الغلاء. وأشار المصنف بقوله وفي مصالح المسلمين إلى أنه يجوز إلى آخره، يجوز أن يعطي في المصالح الفاضل بعد حاجات المقاتلة والمرتزقة. قال من المعلوم أن هذا غير خمس الخمس الذي يصرف للمصالح، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم وصار المصالح بعد انتقاله الشريف، لكن الكلام الآن على الفاضل والفائض بعد حاجات المرتزقة. من المعلوم أن هذا غير خمس الخمس الذي يصرف للمصالح. ليه؟ لأن هذا في الفاضل، نسخة قديمة كده فاضل، لأن هذا في الفاضل عن حاجات المرتزقة من الأربعة أخماس. وفي اللغة لابد من أن يتبع النعت المنعوت في التعريف والتنكير، وأخماس هنا نعت للأربعة، فحق هذا الكلام من ناحية اللغة أن يقول الأربعة الأخماس، الأربعة الأخماس ليوافق النعت المنعوت في التعريف. لكن هذا مما تساهل فيه الفقهاء، هذه من الأشياء التي تساهل فيها الفقهاء، جرت على ألسنتهم تساهلا، لكنك إذا أردت الدقة اللغوية يجب أن تعرف. من إصلاح الحصون أي كالقلاع وهي جمع حصن، والصغور أي أطراف بلاد المسلمين كثغر الإسكندرية ودمياط وغير ذلك. ومن شراء إسكندرية ودمياط كلاهما ثغران على الساحل الشمالي لمصر، دمياط في دلتا النيل وإسكندرية في غرب النيل. قال ومن شراء السلاح وخيل على الصحيح أي على القول الصحيح وهو المعتمد والحمد لله. في أي سؤال؟ هنا ذكر الفقه العسكري الأصل، الفقه العسكري الأصل. أي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نلتقي غدا إن شاء الله. انتقال الميت يعني، انتقال الميت، انتقال الميت الشهداء بالمادي معه، انتقال الشهداء من مكان لمكان آخر بعد دفنه معه. لا يجوز نقل الميت عن مكانه، لا يجوز نقل الميت عن مكانه، ولكن الشهداء في فلسطين الذين أخذهم الرفات التي أخذها حزب الله في هذه الصفقة، أخذوها لأن الأنجاز الصهاينة كانوا لا يعتنون بهذه الرفات. يعني قال بعض الأسرى المحررين إنهم في سنة من السنين وجدوا عظام بعض الشهداء، وجدوها يعبث بها الحيوانات الكلاب موجودة ملقاة، ويأتي الحشاشون والسفلة من الناس ويأتون إلى موقع الذي دفن فيه الشهداء من الأبرار، ويعبثون في هذا المكان ويفجرون في هذا المكان. إذن هذا المكان الذي دفن فيه الشهداء كان مكانا عرضة للعبث وعرضة للإهانة، فنقله في هذا الوقت على خلاف الأصل للضرورة، أنه لا يبقى تحت يد هؤلاء الأنجاز يعرض للضياع، يعرض للتبديل، يعرض للاستهزاء، يعرض لغير ذلك. حتى يضعونها فيما يسمى بمدخل الأرقام، مجرد رقم 1 2 3. فمثل هذه الأحالات ينزع منهم ويعد دفنه بتكريم وباحترام، لأن يجب احترام المسلم حيا وميتا، وهم لا يحترمونه. يعني الذي اكتشف هذا العبث صحفي يهودي إسرائيلي، اكتشف هذا العبث وهذا الخرق للجثث أو للرفاة المسلمين الأطهار المجاهدين، فنشرها. فلما نشرها اضطروا إلى أن يعيدوا دفنها بطريقة يعني لا يؤخذون بها على مستوى العالم، لكن أخذوها من يدهم، أظنها لا تخلف الشرع، الناس يعاد دفنها حالة ضرورة، قاؤها في يد هؤلاء. لو كانت تحترم هناك كنا أبقيناها، أو كان يعني لا تنقل، لكن الآن تنقل، خاصة أنه هي في أرض مباركة وهي أرض فلسطين المباركة. أي سؤال آخر؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.